خشوع. هذا بناء على طلب إخواني. هذه قضية تحتاج منا أولا أن نفهم سر الصلاة. رب العباد قضى وقدر أنه إذا أسبق على العباد نعمة لا ينزعها إلا حال كفرهم، أما حال الشكر فيديم الله النعم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. متى فرضت الصلاة؟ عشان ناخذ الموضوع من أصله، فرضت ليلة المعراج. المعراج في ذاته منة ونعمة امتن الله بها على النبي، أليس كذلك؟ هل نتصور أن الله تعالى أعطى نبيه هذه النعمة ثم يسلبها منه؟ هو نعم الشاكرين صلى الله عليه وسلم. لذا من الله عليه ليلة المعراج بالصلاة، فالصلاة هي معراج، لكن معراج دائم وليس مرة تنتهي. فالمعراج ليس معراج بل هي معارج. ربط هذا الموضوع مهم جدا. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فبين أنه ليس معراج بل هي معارج. المعارج أعظمها معراج الخلق يوم لقاء الخالق، تعرج الملائكة والروح فيه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا العروج وصف لأحداث يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم عايشه الرب فيها وميزه بها. فأمر القيامة إخواني أخطر قضية في حياتنا، لا يحجم شر النفس فينا عن شرورها إلا اليقين بالآخرة. أقول إلا اليقين بالآخرة. قال تعالى: فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل من أعظم ثمار اليقين بالآخرة منع العدوان منا ومنع الآثام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، على وزن فعيل، صيغة مبالغة، كثير الإثم. فلا يحجم العبد إلا يقينه أن هناك حساب، وحساب شديد، وموقف سيسأل عنه. مجرد ذكر الآخرة كاف أن يدفع عن النفس شرورها ونزغات الشياطين من حولها، شياطين الإنس والجن. ولذلك رب العباد استثنى في أمر الآخرة اللي إيمان باليوم الآخر، استثناه من بين كل ما أمرنا بالإيمان به. فقال تعالى في صد سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما المتقين؟ أول صفاتهم قال: الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ داخل في الإمام اليوم الآخر، داخل في الإمام اليوم الآخر، هو من الغيب، أليس كذلك؟ ومع أن الله نص على الإيمان بالغيبيات كلها بما فيه اليوم الآخر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، استثنى لهم الآخر مرة أخرى قال: وبالآخرة هم يوقنون. فلم يكتفي بالإيمان بل اشترط اليقين. واليقين مرتبة عالية جدا في الإيمان، اليقين نفسه مرتبة عالية جدا في الإيمان. اليقين له ثلاث مراحل: علم يقين، عين يقين، حق يقين. كل دي مراتب في اليقين. الفارق بين الثلاثة: علم اليقين ما اعتمد على السمع، لكن مش أي سمع، على مسموع يحال تواطؤ ناقلوه على الكذب، ده الشرط عشان يبقى يقين. لما يأتيك خبر من مليون إنسان يشك في هذا الخبر يبقى ده اسمه يقين. إذا قالوا علم اليقين ما اعتمد على السمع وحده، لكن من جمع يحال تواطؤه مع الكذب. يعني أقرب الأمر بمثال حتى قبل أن نعرج على التفصيلات. لو جاءنا خبر أو أخبار من جموع من الناس أن هناك بلد اسمها باريس، من لم يسافر إلى باريس ما علمه بها؟ علم يقين، لأن الأعداد التي حدثت من كل بيئات الأرض وفي كل مكان تحرك فيه سمع أن في بلد اسمه باريس. فكثرة الأخبار وكثرة ناقليها وعدم تصور أنهم اجتمعوا في مكان واحد وفي زمن واحد واتفقوا على تأليف كذبة أن يدعوا أن في بلد اسمه باريس وغير موجودة، هذا الكلام مستحيل. ما دام استحال تواطؤهم على الكذب يبقى يقينا علمنا بباريس علم يقين. وصل المعنى؟ يبقى الخبر اعتمد على السمع وحده، ومن جمع يحال تواطؤه مع الكذب يسمى علمنا هذا علم يقين. اللي سافر ورآها بعينه انتقل من مرحلة علم اليقين لعين اليقين. يبقى عين اليقين شاركت فيها العين الأذن. فإذا عاش في دروبها وعرف معالمها عاشها بكل جوارحه يقال انتقل لحق اليقين، لأن كل الجوارح شاركت الأذن. واضح الفرق بين ثلاثة؟ رب العباد وصف هذه المراحل الثلاثة في مسألة الآخرة فقال تعالى: ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال في الأولاد في غيرها، حتى زرتم المقابر، دفنتم الموت بأيديكم. كم ميت دفننا؟ كثير. كم ميت سمعنا عنه أنه مات؟ من نقل لنا أخبار الموت؟ هل منا واحد عانى الموت؟ أبدا، نحن الأحياء لم نعن الموت، لكن كثرت سماعنا من أخبار عن موت البشر جعل علمنا بالموت علم يقين. لذا قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. دي واحدة مرحلة. ثم كلا، ثم تتعاطف مع التراخي بعد مدة كمان هتعلم علوم تانية جديدة. ثم كلا سوف تعلمون، دول مرحلتين. يبقى في علوم هتبدو لنا عند الموت لم تكن تخطر لنا بال، في علوم أخرى ستظهر جديدة يوم القيامة. عشان كده مرة ذكر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، والكلام ده تكرر في القرآن مرات. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون، دي مراحل لعلوم ستبدو لنا لم تكن معلومة أصلا. ثم كلا سوف تعلمون، قال كلا لو تعلمون علم اليقين. فبين أن علمنا بالموت علم يقين. صحيح احنا بنحاول نعيش في وهم ان مفيش موت، ده وهم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. فاحنا قلبنا الموازين، جعلنا اليقين شك، الشك يقين. قلبنا الموازين تغير حقيقة اليقين. مفيش موت ونفينا الموت وعشنا في الوهم ده. الموت لا يأتي، ده الرب قطع قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هتفر حيبك. وإحنا رأينا كم من فار من الموت، ملايين، هل أفلت منهم واحد؟ والذي يقول تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، مش واحد لا ده قرون، اللي فروا من الموت قرون، قال من قرن، فنقبوا في البلاد كل القرون دي، وكانوا أقوى منا جسر وأغنى منا مال وأكثر منا رجال، مع ذلك ربنا يقول فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ هل من محيص؟ يعني هل محيص؟ بخاز. يعني هل من مفر من الموت؟ أخذوا بكل الأسباب العلمية والمادية والقوة للفرار من الموت، فيهم واحد فر؟ في واحد أفلت؟ طيب انت انصح من كل دول؟ لم يفلت من دول واحد، هتفلت انت؟ يا سلام، انت اللي انصح ملك الموت كمان. هتستخبى فين؟ في القصر؟ اينما تكون، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة، لو هتطلع السماء هيجيبك، هيجيبك. فالرب جعل الموت قهر لإثبات قدرتي على الخلق. قهر، عارف القهر؟ هو ده القهر، هيأتيك قهرا مش باختيارك. ولذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قهر من فوق من أعلى سبحانه وتعالى، حتى الرسل ماتوا. أحق من هو أحق بالمقامات، سيد الخلق الرب ده في حياته مش قبل الموت كمان في حاجة. قال له وما جعلنا من بشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إذا أنت أحق الناس بالحياة مت، من اللي يخلد بعدك؟ وقال في الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت قهر، ولذا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني حياتكم أصلا قامت بالحفظة من الملائكة، إحنا بنتحرك ومعنا حفظة. إذا أذن الله بانتهاء الأجل أذهب الحفظة، يبقى أسباب الموت تهيأت وجاء القبضة خلصت. ها؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إلى متى؟ قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته الرسل وهم لا يفرطون. فالموت قهر والموت يقين. الذي وعد بالموت وأنجز وقهر وعد بالجحيم يقين حينجز، ولو وعد بالموت ونفذ وفي وعده بالجحيم هيخلف؟ ها؟ هل يتصور هذا عاقل؟ وعد بالموت ونفذ، في إنسان منا يستطيع مقاومة الموت؟ ولسان طيبين، ها يعرف يدفع عن نفسه. طيب هتقول لي طب ساعة الموت يبقى تعبان وخلي هلكان وها. طيب حال صحته وموت أحب الناس إليه يقدر يدفع عنه؟ قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا وصلت روح أي إنسان أحب الناس إليكم حلقومه، وأنتم كل البشر حينئذ تنظرون، كلكم عدم الوصول، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني لو رجعنا صحيح ولن ترجعوا إلى الله عز وجل وأن تموتوا، ترجعونها إن كنتم صادقين. الروح لسه ما طلعتش، بس عندك الحكم هنا، تعرف ترجعها؟ الطب يشفع؟ السلطان ينفع؟ الجاه ينجي؟ كل سنة طيبين. لذا يقول فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فلولا إن كنتم غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجعوا الصحيح رجعوها، رجعوها، ده مش الحكوم، ده تحدانا من قبل الحكوم، قال كلا إذا بلغت التراقي، وصلت الترقوة لسه ما وصلش الحكوم، لسه ما زالت في منطقة الصدر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من اللي يرقي هذا؟ من اللي يعالجه؟ الطب ينفع، العلم ينفع، القوة والسلطان تنفع. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن بأنه الفراق، انتهى القصة. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بل كما يقول الشاعر ما لي أرى الطبيب، ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي. أستاذ متخصص في العلاج وربنا يقتله بنفس المرض اللي هو بيعالجه، يعرف يدفع عن نفسه؟ كل سنة طيبة. واضح إخواني؟ فالرب قهر بالموت، وعد وأنجز. اللي أنجز بالموت وعد العاصي بالنار، يقين الحنجز. لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. اللي أيقن أن الذي قهر أنجز أيقن أن العذاب لا محالة واقع، فيرى الجحيم بعين البصيرة إلى البصر. يبقى كل اللي علم علم اليقين بأن الموت حق وأن الله به قاهر أيقن بما وعد الله بعده بما فيه العذاب في الآخرة. لذا قل كلا لو تعلمون علم اليقين بحق لترون الجحيم الآن. طب واللي ما أيقنش؟ قال ثم لترونها عين اليقين. ما شفتهاش النهاردة عين البصيرة؟ بكرة هتشوف بعينيك، هتشوفها بعينيك، بعين البصر. ساعة ما ترى النار هتنتقل عندها مش لعلم اليقين، لعين اليقين. ها؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ولو ترى إذ وقفوا على النار. هنوقف عليه وهنعينها بأبصارنا مش بالبصيرة بس، عندها سنتقل لمرحلة إيه؟ عين اليقين. فسمها الرب عين اليقين. فإذا دخل أهل النار في النار واصطلوا بجحيمها يبقى انتقلوا لمرحلة إيه؟ حق. ولذا قال وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. دخل خلاص وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وصل المعنى؟ طيب أحداث الآخرة الرب حكاها ونقلها الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا وحذر قومهم الآخرة. وأحداث الآخرة، ما علم الأنبياء بأحداث الآخرة والرسل؟ علم يقين، جاءتهم أخبار من العزيز الحكيم لا يشك فيها. طيب هل منهم واحد عائم بعينه، عائم بقلبه؟ لكن الرسل منزهون، ارتقوا في مراتب اليقين بعين البصيرة إلى البصر في كل مراتب اليقين. لكن اليقين المادي لم يعيشوه إلا سماعا. الرب أراد أن ينقل البشرية نقلة عالية جدا من علم اليقين في الآخرة، مش الشرط اليقين قالوا بالآخرة هم يقنون، فأراد أن ينقلها من علم اليقين إلى حق اليقين. فأحدث للنبي الخاتم قصة المعراج. فنقله من الأرض للسماء وهيأه لرؤية ما يرى. ليه؟ بدون التهيئة لا يحتمل الإنسان. سيدنا موسى لما لقي ربه في الميقات قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني في حالتك البشرية دي لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقا، فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ليه؟ لأن أمكياتنا البشرية بميزان، العين أعطيت لنا النظرات نفسها بميزان، لنا مدى ننظر إليه ما نقدرش نزود عنه ولا نقل عنه، لو زادت أبصارنا هلكنا ولو قلت لهلكنا. تخيل لو ربنا مدد في بصرك وبدأت تشوف أطراف الكرة الأرضية أولها وآخرها وتشوفها هي بتدور تحت منك، لو شفتها هي بتدور حصل لك إيه؟ هيجي لك دور وتموت، مش هتعرف تعيش. وصل المعنى؟ لو قوى الله أبصارنا الآن ورأينا ما بيننا من خلائق، هتلاقي بينه وبينكم الآن مليارات الخلائق الطائر والزاحف، هتلاقي نفسك لا مكان لك تسير فيه ولا تجلس فيه. لكن من لطف الله إن ادانا البصر بميزان، كما أوجد كل شيء في الأرض بهذا الميزان، كما قال تعالى من كل شيء موزون. لازم نفهم يا إخواني إننا خلق لخالق هو أعلم بما حولنا من خلق، بل أعلم بكل أسرار الخلق. ولذلك لما وضع القواعد تربية للبشر في هذا الكتاب الكريم قال كن أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض. وفي حد بيعلم السر غيره؟ فاللي يعرف إمكانياتنا الظاهرة والباطنة وكل الإمكانيات الموجودة حولنا هو الله وحده، ما في حد غيره، فهل لأحد حق التشريع للإنسان معه؟ من أكبر الجرائم التعدى على حق الله في هذا الباب أن نفرض على الناس شرائع من عندنا ونلفظ شرع ربنا. قال تعالى على لسان به يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لخص القضية في كلمتين قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا تخضعوا إلا له ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكم الجاهلية وصل معنى الدخل ده؟ قضية خطيرة جدا والناس عنها في غيبة قاتلة. أحقية الله في التشريع للخلق؟ الشهد يا إخواني نبينا لكي يشهد هذه المشاهد الرب شرح صدره مرتين، مرة في طفولته عند حليمة فنزع من قلبه حظ الشيطان فنشأ على الهداية قبل نزول الوحي. نص الحديث أن شق صدره وأخرج القلب وأخرج حظ الشيطان منه وعاده. ليلة المعراج تم شرح مرة ثانية لتهيئته لرؤية ما لا يمكن للبشر العادي أن يرى. فهيئ النبي ليلة المعراج لما أعد له. ولذلك رب العباد لما ذكر قصة المعراج ذكرها في سورتين، سورة النجم وسورة التخفيف. الإسراء جاءت في سورة الإسراء بس، لكن المعراج جاء في النجم والتخفيف. صدر سورة النجم ببيان تأهيله لنبيه، فبين تزكية كل جارحة فيه لتلقي ما تلقى ليلة المعراج، فزكى طريقه ومنهجه فقال ما ضل صاحبه وما غوى، وزكى كل عبارة صدرت منه فقال وما ينطق عن الهوى، بل زكاه كله وكل مصدر عنه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده الذي عايش به فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. بهذه المقدمة الرب يسوق لنا قصة المعراج. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أم أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر ومطر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآيات الكبرى رؤية الرب تعالى. ودي قضية الإنسان غير مهيئ لها في الدنيا لكن رب هيئ لها نبيا. والحديث ثابت أن جبريل على معه حتى وصل لحضرة الرب التي عندها يسمع صريف الأقلام، أصوات الأقلام اللي بتسجل أعمال حركة الكون كله. جبريل تقهقر، جبريل نفسه تقهقر لأنه لم يؤهل لهذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل أهنا يدع الخليل خليلة؟ قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت. ليه احترق؟ النبي يعطي إشارة لهذا المعنى حين تحدث عن ربه فقال إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب، لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره من شدة نوره سبحانه وتعالى. جبريل يقول يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، ثم يعلم يقول هذا مقامك لا مقامي، الدخلة دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت بس. فتقدم نبي فيها واحد، عشان كده قالوا لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآية الكبرى، والآية الكبرى كانت رؤية الرب سبحانه وتعالى. طبعا قد يعكر على هذا حديث أم عائشة في البخاري لما قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. سيدة عائشة فهمت منه نفي الرؤية. ابن عباس قال لا هو رأى لقوله نور. لو أراد النبي نفي الرؤية بتسأله هل رأيت ربك؟ نقول لا، إجابة سهلة بسيطة لا، لكن ما قال لا، قال نور. يبقى وصف بأنه رأى نور. وقوله أن أراه ليس نفي للرؤية لأنه رأى نور، إنما هو نفي للرؤية خاصة الإدراك. نور كيف أدرك أوله وآخره؟ يبقى رأى وما أدرك، وده اللي فسر به ابن عباس. قال فالنبي رأى ولم يدرك، لأن الرؤية ثابتة في النصوص، وأن الناس يرى ربهم يوم القيامة لا تدرك الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت الرب الرؤية لكنه نفى الإدراك، قال لا تدركه الأبصار. الإدراك إن احنا نشوف كله، بل مثل لها ابن عباس قال كلنا نرى السماء. من منا يدرك كونها أولها فين وآخرها فين؟ طبيعة جسمها إيه؟ نحن في الدنيا نرى السماء وندركها. ما المستبعد أن نرى الرب ولا ندرك كونها؟ وصل المعنى. وكان ابن عباس أسعد بالفهم الحديث من أم عائشة. ماشي يا أخواني؟ فإذا الشاهد النبي في أثناء المعراج رأى ما يحدث للخلق يوم عروجهم للخالق، رأى مشاهد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وألوان من المشاهد حكاها النبي والرسول، رآها بعين عايشها بقلب. ولذلك ربنا زكى الجارحتين، ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. يبقى سمع وعاين وعايش، يبقى انتقل لمرحلة ايه؟ يعني ربطت لكم الموضوع بعضهم. عين ها؟ حق اليقين يا ابني، ما دام قال ما كذب الفؤاد يبقى حق اليقين، ما زاغ البصر يبقى عين اليقين، ما كذب الفؤاد وما رأى يبقى حق اليقين. وصل المعنى؟ فعاين وعايش. المعايش لازم يخش في وسط الجنة. لما اشوف واسمع وارى واشوف حركتهم بيروحوا ازاي يتحركوا ازاي، بل اجي اوصفها تفصيليه، اهل النار ازاي تعذبوا وازاي جابوهم وازاي ودوهم، دي معايشة مش معايشة؟ خلصت. يبقى انتقل لحق اليقين. ما وصل إليه نبينا نقله إلينا. فهذه الأمة كرمت بهذه المنة. فإيماننا بالآخرة مطلوب فيه اليقين، ولذلك هتمسك آيات القرآن كلها من أول القرآن آخره وبالآخرة هم يوقنون. جاءت في البقرة، وجاءت في النمل، وجاءت في لقمان بنفس العبارة، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. وصل معنى مطلوب اليقين. فالنبي عرج به ورأى مشاهد يوم القيامة وعاشها، ثم عاد عشان يستمر هذا اليقين وهذا الزخم. النبي شكر نعمة المعرج يقينا، كوفئ بفرض الصلاة عليه أثناء عودته بعد فضول الحضر، فرض عليه الصلاة واستقرت في النهاية بالشكل الحالي من 50 لـ5. والرب أذن فيها بجعلها معراج لكل مسلم يعبد به إلى ربه. تكبيرة الإحرام بتخرجك من الدنيا إلى الآخرة. المفروض مجرد ما تقول الله أكبر تجعل الدنيا وراء ظهرك، لتستفتح في معراجك إلى ربك. طيب، اللي داخل مكان متى يحيي؟ متى يسلم؟ أول ما يدخل ولا بعد ما يقعد؟ ولا بعد ساعتين ثلاثة من الجلوس؟ ولا في نهاية الجلسة؟ أول ما يدخل. التحية إمتى؟ عند الدخول. طيب أسألكم سؤال، أين جاءت التحية في الصلاة؟ الصلاة. ليه؟ أنا بس بقرب المعنى. حتى يتهيأ. لا يا مولانا، ده أنت بتعرج عروض النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة وتعيشها. فإذا أذن الله لك بالدخول عليه في نهاية الرحلة، ساعة الدخول على حضرة الرب تكون التحيات له. الأمر عايز نعيش بقلوبنا، بقلوبنا. ساعة التكريم ورقيك في عرصات المعراج، من عرصة لعرصة ومشهد لمشهد وموقف لموقف، إذا أذن الله لك في النهاية بالدخول عليه، تتخيل هذا المشهد، حضرة الرب والرسول حاضر وأنت تدخل، فتبدأ التحيات لله بما بدأ به النبي ليلة معراجه. ده وصف لهذا المشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. النبي أمامك وكان سبيلك لهذا المعراج، تحييه، السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب مش السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي. الرب يأذن لك بحضور هذا المشهد ومعايشه بقلبك ويقينك، وتحضر مع النبي تخاطب بصيغة الخطاب، السلام عليك أيها النبي، وتسمع الجواب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وموقفه وحرصه على عباد الله الصالحين وإصلاح العالمين، كل ده تعيشه. ثم تقر للملك بملكه وتوحيده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي استشهدنا جميعا. فالرب يخلي هذا الأمر عبادة، في كل صلاة نشهد له بهذا. لما فرغ النبي من مهمته في حياته كلها وبلغ رسالة، واجتمع الناس عليه يوم عرفة في عرفة في حجة الوداع قبل أن يرحل إلى ربه، لخص الإسلام في خطبة عرفة، ثم قال أيها الناس، يخاطب أكبر جمع تجمع بين يديه طيلة حياته، أكبر جمع المسلمين يجتمع بين يدي رسول الله كان يوم عرفة في عرفة، قال أيها الناس، إنكم ستسألون غدا عني فماذا أنتم قائلون. حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر فرفع النبي إصبعه إلى السماء ثم نكته ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اشهد أنهم أقروا أني أديت رسالة. المسلم في كل صلاة لابد أن يشهد له بهذا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أقل شكر لمن كان سببا في هذا كله أن نصلي عليه. سيدنا إبراهيم نختم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آله. لا سيدنا إبراهيم دي فيها معلة تانية. دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلينا عليه كم مرة بهذه الصيغة؟ ها؟ واحد المرة واحد مرتين. لا ثلاثة. اللهم صل على محمد يبقى خصناه لوحده، وعلى آل محمد الآل تشمل محمد وأهله، الآل ما تخصوش أهله بس، ما قالش وعلى أهل محمد، على آل محمد، فآل محمد تشمل رسوله وأهله بل هو الأصل. كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم يبقى صلينا على كم مرة؟ طب ليه قلنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ لأن دعاء إبراهيم شيخ الإسلام تيمية مش الابن الأحمد، لا جده ابن تيمية له تعليق طريف جدا يقول هذا عرف في التوسل. يبقى في ملك كريم جدا واحنا عايزين نستدر عطف عشان يخدق يكرم، فنقول له ما أكرمك اكرمنا زي ما أكرمت فلان لنثبت له صفة الكرم ونتوسل به إليه بها إليه. فلما نقول له اللهم صل على محمد أنت كما صليت على إبراهيم ما تصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا من باب التوسل ومدعاة الإجابة. وصل معنا؟ إذا ندرك هذه المعاني فنحن أمرنا أن نرتقي إلى نهاية المطاف لحظة دخولنا على الرب ونعيش هذا المعنى. عشان كده التسليم في النهاية مش في البداية. التحيات تبدأ في لحظة الدخول على الرب، نهاية التحيات خلاص وصلت للقمة، وصلت للحضرة الربانية، من عليك بهذه المنن، اطلع بره وانت طالع تقول السلام عليكم ورحمة الله. سلام تخرج به من حضرة الرب، ثم سلام آخر ترجع به إلى الأرض إلى حالك الأول. وصل المعنى يا إخواني؟ طبعا أنا اختصرت اختصار شديد جدا، وضحت التحيات فقط، وإلا فشرح الصلاة بالتفصيل وكيف أن الركوع والسجود والقيام والحركة وأنواع التسبيحات اللي اختيرت في مواضعها لها أثر في ترقينا في عرصات المعراج، الموضوع ده أنا قعدت أشرح فيه سنة في درس أسبوع، مش هضيع أكتر في كلمتين. وصل للمعنى ده؟ أنا يعني اختصرت اختصار شديد جدا، فاللي عايز يخشع لابد أن يعلم أن صلاته معراجه لرب، وأنه سيدخل على الأرض. يقول ضرار بن الأزهر كان علي بن أبي طالب إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد الفرائش، فقلت يا ابن عمر رسول الله لما كل ذلك الوجه الخوف؟ قال ويحك أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ ده أنا داخل على ملك الموت على حضرته. أعرج إليه. إزاي مبقاش خايف؟ فيبدأ الخوف مش في الصلاة، بتهيئة الإنسان قبلها. أنت لو دخل على ملك ملوك الدنيا بتلبس أجمل ثيابك وتبقى رايح قلبك ده بيرفرف قبل ما تدخل من الوجل من الخوف، فكيف بالإقبال مش على ملك يزول ملكه؟ ده أنت مقبل على ملك الملوك من لا يزول ملكه، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. ولابد أن تتخيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخيل أنا مين في الملك، أنا مين في الملك. ده احنا يا إخواننا بشر، ذرات بسيطة جدا على الكرة الأرضية، ما حجم أي إنسان منا بالنسبة للكرة الأرضية؟ صفر. ما حجم الأرض في الملك أصلا، ملك الملك؟ صفر. دي كرة صغيرة مع 11 كرة بيسبحها حول الشمس ليكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. قرص الشمس وحده حجمه مليون حجم كرة أرضية، الشمس وحدها مليون كرة أرضية. أين نحن الأرض منها؟ المجموعة الشمسية بكاملها ذرة في الملك، دي مجموعة صغيرة بتسبح مع مجموعات في مسمى بالمجرة، المجرة التي نحن فيها اكتشفها علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف لها غيره. مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغرها مجموعتنا الشمسية، دي مجرة واحدة. المجرة دي بكاملها اللي فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية عبارة عن حبة في عقد، دي مجرة من مليارات المجرات، ما اكتشف العلم منها أكثر من 1,000,000,000 مجرة، والبقية تأتي. وكل هذا بيّن الرب أنه مجرد زينة للسماء، الخروم دي في السقف زينة للسقف، كم تساوي فيه؟ هذا تشبه قبة سماوية، ها؟ زينة. قال تعالى إن إلهكم لواحد، لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حتى النجوم تعالها زينة. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالكواكب زينة النجوم زينة. أين نحن والأرض من السماء؟ لنا حاجة بنذكر السماء دي قب، احنا شايفين قب عشان احنا جزء من الارض. طب واللي في الكره الارضيه من الناحيه الثانيه شايفين ايه؟ قبه تانية. كل سنه طيبين، ها، كل سنه طيبين يا اخواننا. السماء دي عباره عن كره ضخمه جدا وفي باطنها كل هذه الكواكب وكلها داخل السماء الدنيا. دي كره داخل كرات سبعه، سبع سماوات انطباقا. سمك السماء مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، عدد لسبع سماء. سماؤنا الدنيا حجمها في السماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن والأرض في السماوات السبع؟ لنا ذكر. السماوات السبع بالكامل عبارة عن كرة صغيرة جدا في ملك الله لا ترى. لا ذكر لها، وانتم بتقرأوا كل يوم في دبر كل صلاة آية الكرسي، وفي ختامها يقول الرب وسع كرسيه السماوات والأرض. ايه كرسيه اللي وسع السماوات والأرض؟ كرسيه غير عرشه، الكرسي ما ضعه الجبار تعالى تحت قدميه، وسع السموات والأرض. حديث أبي داود بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينها، فقال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاة. لو وضعنا خاتم صغير في صحراء الجزيرة الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا للمحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بخاري الحديث قال والكرسي في العرش كحلقات في الفلاة. الكرسي نفسه بالنسبة للعرش كحلقات في الفلاة، خاتم في الصحراء. يبقى نسبة وتناسب لنا نحن ذكر. تخيل أن رب العرش يصف لنا قدره حين يقول وما قدر الله حق قدره، دي كارثة البشرية كلها. وما قدر الله حق قدره، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السبع إي والله مطويات بيمينه. والنبي وصف هذا المشهد فقال تطوى السماوات السبع وتجمع الأرض في يمين الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. وصل معنى ده؟ أين أنت على الأرض من رب العرش اللي هتطوى السماوات والأرض في يمينه؟ النبي كان يتخيل هذا المشهد، أنا مين في الملك؟ وأين أنا من مالك الملك؟ ولذا سن لنا عند الرفع من الركوع في كل ما ترفع راسك تقول سمع الله لمن حمده. سمع الله في عليائه لحمدك أنت في الأرض الذرة التايهة دي. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد قد إيه؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. إن لم يكن الرب أهل الثناء فمن؟ أهل الثناء والمجد مستكر منا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. بهذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من ركوعه ليقر للملك بما هو أهله. إن لم نقر للملك بملكه وملكه وعبوديتنا له فكيف نخشع؟ أنت في كل ركعة بتدعوه اهدنا الصلاة المستقيم يا رب يا رب، خلينا في عبادك اللي انت بتحبوه الذين انعمت عليه غير المغضوب عليهم اللي تنكروا حقك وجحدوا امرك ولا الضالين اللي التهوا في السك ما عرفوا ان لهم رب ولا عرفوا له طريق. في كل ركعه تسال هذا اهدنا الصراط المستقيم اللي نهايته هتتضح لك صور كل عباد. صراط الذين انعمت عليهم جاءوك عبيد منصاعين طيعين محبين وأنت لهم محب غير المغضوب عليهم مجرمين معاندين مطرودين من رحمة رب العالمين ولا الضالين تائهين محرومين دنيا وآخرة. يا إخواني معايشة هذه المعاني في الصلوات من أعظم ما يحمل القلب حملا على أن يعيش مع ربه. عيشة العبد مع مالك الملك. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر في مسألة الخشوع لأنه أصرر أن أفتح الموضوع، وأسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم خوف مقامه وخوف عبده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما أوجب الله فريضة على البدن إلا وأوجب معها فريضة على القلب، فأوجب علينا على أبداننا في الصلاة القيام والركوع والسجود، وأوجب على القلوب الخشوع. ولما رتب الفلاح رتبه على أفعال القلوب لا أفعال الأبدان، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم راكعون ساجدون قانتون. ما قالها قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأحيوا القلوب بذكر علام الغيوب، أحيوا القلوب لذكر علام الغيوب، هذا هو طريق الخشية. يقول تعالى وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، هذا كبرها. كبرها أن الإنسان اللي لم يعايشها بعد شوية هشعر بالملل. أنا بعمل حركات بتاع الجسم دي ليه؟ فيكسل وينام، وتلاقيه واقف نايم ويصلي وهو تايه من أول الصلاة عمال يتسوق حالته حالة. لكن اللي عرف أن له لقاء مع الملك وهيأ نفسه للصلاة قبل الدخول فيها بلا نزاع سيجد فيها ما وجد غيره، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، لا منها. لسان حال الناس الآن يقول أرحنا منها، لكن لسان النبي يقول أرحنا بها، فهي قرارة العين وطمأنينة القلب ومعايشة الرب، عبوديته الحقيقية لربه. وصل المعنى؟ هذا باختصار شديد جدا جدا، وأرجو المعذرة لضيق الوقت، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إياكم خوف مقامي وخوف وعيدي. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. يا إخواني، في اللحظات الأخيرة من رمضان لا تنسوا قطر وأهلها، اللهم فك الحصار عنها، اللهم فك الحصار عن قطر وأهلها وأميرها، اللهم فك الحصار عن قطر وأهلها وأميرها، وفك الحصار عن غزة يا رب العالمين، وفك الحصار عن عبادك المسلمين المحاصرين في الشام وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. ارفع العذاب عنا، ارفع العذاب عنا، لا تمكن البغاة منا، لا تمكن المعتدين منا. اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أرادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأهلنا والإسلام والمسلمين بكل سوء يا رب فانتقم منه. اللهم انتقم من كل من أرادنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرتك عليه. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله.